حاسمك صر جناحه الرصاص عينيكو بيرشع فينا هو انتو ليه بتقروا علينا احنا هنفضل مبادينا يا بيكا فكك من حسان هو انتو ليه حاسدني ليه مكفى يا حسان حصري على موقع مارادونا دوت كوم فيكو الدخلاوي انا حبي ناسي ده شيء اساسي ورب علاني وفي ناس كتير صدى الضمير بعيونها نظراني هو انتو ليه حاسدني ليه ما كفاية احزاني دايما قاهركو جايب اخركو وماليش شبه تاني دي جي ساسو ريمكس حبيت بجد لكن وحدات انا ما تزبطتش بس زبط ايه خلاني بس ارتبط كنت كويس وقال بخير العقل شد خلاص مليت عاجب دهب ولا اشتري بيت الطيبة خلتني اتأذيت احسن حاجة اني اعيش في حالي مفيش معنى خالصة وتتساوى دعوة بقك تشوف غباوة انفجار وهتولع لها اسمع كلام قلبي نقاوة الباشا عنده شقاوة وده جوا قلوب الناس لغلاوة الميت صيد شباب القادة البرنس يسلم شقاوة ضحكة جدع وقت الوجع عند دغري دي الهيبة اصبر تنول يا ابن الاصول وكفاية بقى طيبة انا مش هحن راجع هرن وهتقولي لعيبة تعبت هارت فعين مررت ركباكم العيبة مشوار حياتي كله مطفات والارتباط بيجيب احباط القلب واخد عالصدمات والحب منتج مش موجود والكل جرح معايا اثبات مفيش محبة من غير كشات مشوفش حد انا في الازمات امتى الرجولة من تاني تعود امتى الرجولة من تاني تعود ست البنات بنت الزوان عاشق لي ما عليكي قمر السحاب تواليك تقاب تحلى الحياة بيكي رمز الامان منبع حنان كل الجمال فيكي قلبك كبير بمرح وطير لو بص في عينيكي باصين عليا ومش حالين وحشين وفي الارزاق باصين هروح اجيب اصحاب من الصين مش لاقي حد رايد لي الخير اللي يشوفني يا صاحبي بعين اكيد هشوف انا بالاتنين الجدعان مش مرتاحين عشان بيتعاملوا بالضمير عشان بيتعاملوا بالضمير مش شرط اكون قاسي وفرعون علشان تحبوني بلسان اعيش ما يهمنيش والقله مش لوني لو تسلكوا احبكم تتشالوا في عيوني ليه غلكم ده في دمكم حلمكوا تقسوني عشت حياتي انا بخلص لوم بس ما شفتش غير غدروك من النهارده صحبه خلاص هكون ساحلكم وفايق لوم انا هعملكم بمعاملين يا خلقي يلي المادة امين ايوه انا ليكم مش محتاج روح يكفيني شر محبين روح يكفيني شر محبين انا قلبي دم مال الصحاب ده صاحبي ده دراعي مجروح بقالي يا ناس ليالي من حس اوجاعي ومفيش ولا حصريا على موقع مارادونا.com الرصاص عينيكو بيرشع فينا هو انتو ليه بتقروا علينا احنا هنفضل مع بعضينا يا بيكا فكك من الحصان ما بيرحموك تعبت منهم انا يا شكوك معلش برضو ما يتذكروك بالنسبة لنا حبة كرام حفلة موت سبب الحريق مين مظبوط محدش سليم احنا تعبنا كبرنا وشلنا عشنا حياتنا جحيم في جحيم على ايام وعلى اللي بيدور اقفل بابك كفي النور الليلة حمرا وسكر وخمرا اشرب فركة وشد بيور اشرب فركة وشد بيور انا عشت قبلك كتير حاسي مكسور جناحه قبل لما قبلك قلبي كان مليان جراحه اول ما شفتك نظرة واحدة نجيت في ثانية اول ما شفتك عملنا غفرة وعملنا بوم مهمين على اي مهم الباشا عبدو شقاوة ابو ده ده ابو ده بسحاله يا عم اسمه مسمع بالرجولية يا دعم شرف الدنيا دي ابن جنسي اسلام شقاوة انت اخي وغالي عليا